إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر الموحدين عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه ترجع إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الظلم كبيرة من الكبائر، والكبيرة هي ما رتب عليه الشرع حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، ولذلك الله سوف ينتقم من الظالم للمظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن، قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. الظلم عاقبته وخيمة ومآله عظيم، والله ما تكبر المتكبرون إلا بالظلم، وما طغى الطاغون إلا بالظلم، وما تجبر المتجبرون إلا بالظلم. ولكن أقول لهذا الظالم: اعلم أن عاقبة الظالم وخيمة، اعلم أن عاقبة الظالم وخيمة، مآله عجيب، داء يصيبه، ومرض يصيبه، وذل يصيبه، وفقر يصيبه، وانكسار يصيبه، وأمراض تصيبه، وسيعلم الذين ظلموا ماذا؟ أي منقلب ينقلبون. هذه سنة الله جل في علاه. كم من بيوت دمرت بسبب الظلم، وكم من نساء طلقن بسبب الظلم، وكم من نساء رملن بسبب الظلم، وكم من شعوب شردت بسبب الظلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ظلم وخوف ومحن وموت وفتن وزلازل وفقر ومحن، وما ذلك إلا بسبب الظلم. جبابرة كسرت، وطغاة أذلت، وأقنعة كشفت، وما ذلك إلا بسبب الظلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الرجل، الزوج يا رجل، الزوج يظلم زوجته، والزوجة تظلم زوجها، والولد يظلم أباه، والأب يظلم ولده، والمدير يظلم موظفه، والمسؤول يظلم موظفه. ظلم عجيب، ظلم عجيب نراه اليوم، والله من على منبر رسول الله، اسمع ماذا أقول، والله إن لم تتب الأمة من الظلم ليصيبنها الويل والمحن والفتن والزلازل، وما ذلك على الله ببعيد. إن الله يمهل للظالم، إن الله يمهل للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، إن أخذه أليم شديد. يا الله. لما وقفت على هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم، كان يقول الإمام أحمد هذا حديث أهل الشام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمعني رعاك الله، يقول النبي فيما يرويه عن ربه: الله يقول الآن، الله يقول وقوله الحق، يقول جل في علاه: يا عبادي. نداء للملوك وللمملوكين وللشعوب وللطغاة وللجبابرة وللناس كافة. الله ينادي، الله ينادي، الله ينادي: يا عبادي، يا عبادي. اسمع أيها المحامي، يا من تظلم على باب المحكمة، أيها الكاتب، يا من تكتب كذبا وزورا على باب المحاكم، اسمع. الله يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نداء من الله للبشرية. جاءت البشرى عند الطبراني، جاءت البشرى عند الطبراني للمظلوم: يا من ظلمت على باب المحكمة، يا من نزلت دمعتك بسبب خصمك على باب المحكمة، خذ هذه البشرى التي رواها الطبراني في المعجم بإسناد حسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم. اتقوا ماذا؟ دعوة المظلوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها تحمل على الغمام، تحمل على الغمام، ترفع إلى ربها، ثم يقول الله لها: وعزتي، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. أبشر أيها المظلوم. يا الله. لما تقف على أحاديث الظلم عند المنذري وحسنه الألباني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمر الله بعبد من عباده أن يجلد 100 جلدة في قبره. قال: فدعا الله وسأل الله حتى خفف عنه إلى 1 جلدة. قال: وامتلأ عليه قبره نارا، فلما أفاق قال: على ما جلدتموني؟ على ما جلدتموني؟ قيل له: صليت صلاة يوما بغير طهور. كنت في مجلس في اجتماع، قام القوم ليصلون، قمت خجلا تصلي، والثاني قال: صليت يوما صلاة بغير طهور. قال: ومررت على مظلوم فلم تنصره. يا ويلك، يا ويل ويلك، إذا استطعت أن تنصر مظلوما ولم تقبل على ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود البدري، وكان يضرب غلاما له بالصوت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول ابن مسعود البدري: قال التفت فما عرفت صوت من وأنا أضرب بالصوت. قال: فالتفت خلفي وإذ هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع الصوت من يدي هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، إياك أن تظلم. فخاف ابن مسعود، قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. قال النبي: لو لم تفعل، لو لم تفعل، أي لو لم تعتقه، قال: للفحتك النار، لأحرقتك النار، إياك من الظلم. يقول ابن مسعود: يحشر الناس في أرض بيضاء نقية لم يعصى الله فيها. قال: ثم ينادي مناد: لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ لمن؟ لليهود. لا والله للخونة، لا والله لمن الملك اليوم؟ قال فيأتي الجواب: لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، خلاص. قال ابن مسعود: فيؤتى بأهل الخصومات في هذه الأرض، يؤتى بأكلة الميراث، الذين أكلوا ميراث أخواتهم، زميلك الذي كتب عنك تقريرا كاذبا في العمل، هذا يؤتى، يؤتى في محكمة العدل عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. لذلك يقول النبي كما من حديث جابر لما رجعوا من الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوني بأعجب أمر رأيتموه في الحبشة. قال: فتية كنا جلوسا يا رسول الله، اسمع بالله عليك، كنا جلوسا في الحبشة فمرت عجوز من عجائز رهابينهم وتضع على رأسها قلة، فجاء فتى ووضع يديه بين كتفيها ودفعها حتى وقعت على ركبتيها، فانكسرت القلة التي على رأسها. يقول هذا الفتى للنبي صلى الله عليه وسلم: فالتفتت هذه العجوز وقالت لهذا الفتى: سوف تعلم يا غدر، سوف تعلم يا غدر. يا الله، إذا قالتها نساء غزة ماذا سوف نقول؟ ماذا سوف نقول إذا قالتها نساء غزة؟ قالت: سوف تعلم يا غدر، إذا جمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم مقامي ومقامك عند الله. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. لأن الذي سوف يحكم آنذاك من؟ من؟ هيئة الحقوق؟ حقوق الإنسان؟ الله سوف يحكم، لا يوجد واسطة ولا تزوير، الله سوف يحكم. سوف تعلم يا غدر، إذا جمع الله الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، سوف تعلم مقامي ومقامك عند الله. قال النبي: صدقت، صدقت، صدقت، صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، إياك من الظلم، يقول أبو هريرة كما ذكر الذهبي في الكبائر، قال: ينادي مناد يوم القيامة من وراء الجسر، من وراء الصراط: يا معشر الجبابرة والطغاة، وعزتي وجلالي، يقسم الله، وعزتي وجلالي، لا يجاوز هذا الصراط اليوم ظالم. الصراط، وإن منكم إلا واردها، النار. الملوك والشعوب والأنبياء والأغنياء والفقراء والعرب والعجم، الكل سوف يمر على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصراط، قال أبو سعيد: بلغني أنه أحد من الشعرة ومن السيف، أحد من الشعرة وأدق من السيف. قال النبي عن صفة الناس، قال: فناج مسلم، اللهم اجعلنا منهم. قال: وناج مخدوش. قال: ومكدوس في نار جهنم. قال: ويمر آخرهم يسحب سحبا على وجهه. قال النبي: لها كلاليب، هذا الصراط له كلاليب، قال يمر عليه المؤمن، أسأل الله أن تكونوا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالطرف وكالبرق وكالريح وكالجواد الراكب. عليه كلابيب تسحب من؟ تسحب الطغاة والظلمة. الأمة كلها سوف تمر على هذا الصراط، ولن يعبر من عليه حق. إياك أن تظلم، والله إن الظلم دين، الظلم دين. المنتصر بالله الخليفة العباسي قتل أباه المتوكل لكي يأخذ الملك. قتل من؟ قتل أباه لكي يأخذ الملك. غير دار الخلافة وجاء ببساط من بلاد فارس، عليه رسومات بالفارسية. قال: ائتوني بالترجمان، ائتوني بالترجمان، اسمع بالله عليك. فجاء بالترجمان، قال: اقرأ ما هو مكتوب بالفارسية. نظر الترجمان فقطب جبينه. ماذا أقول له؟ ماذا فعله؟ قتل أباه لكي يأخذ الملك. قال: يا أميرة، إنها حماقات من حماقات. قال: اقرأ ما هو مكتوب، اقرأ ما هو مكتوب. قال: أيها الخليفة، مكتوب بالفارسية: أنا شيراويح ابن كسرى ملك الفرس، قتلت أبي فما تمتعت بالملك 6 شهور. اشمأز، دخل إلى غرفته، نزع التاج، مرض في اليوم الثاني، في الشهر السادس توفاه الله. إياك أن تظلم أيها المحامي، أيها المحامي، اسمعني، الله يرضى عليك. إياك أن تعين ظالما على ظلمه لأجل المال، فالمال يزول ودعوة المظلوم لا تزول. الله قال: لأنصرنك ولو بعد حين. أيها المحامي، إياك أن تظلم وأن تعين الظالم لأجل مال دنيء ورشوة خبيثة. إني لك ناصح أمين، نعرف من المحامين من يتقون الله ومن يدافعون عن الحق ومن يردون الباطل، كثر الله من أمثالهم. لكن نصيحتي للصنف الثاني: إياك أيها المحامي أن تظلم لأجل المال. يا رجل، يا مسلم، امرأة دخلت النار بماذا؟ بماذا دخلت النار؟ بهرة ظلمتها دخلت النار. أسألك بربك، أسألك بربك، فكيف بمن ظلم مسكينا ويتيما وفقيرا على باب المحكمة؟ يقول مكحول الدمشقي: يؤتى بالظلمة يوم القيامة وبأعوانهم يجتمعون، قال: فيؤتى بمن مد لهم حبرا وبرى لهم قلما، قال: فيجتمعون في تابوت من نار ويلقون في النار فكبكبوا فيها هم والغاوون، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. ولا يظن النظان أن الظلم يقتصر على أكل الحقوق، لا، اسمع ماذا أقول: تارك الصلاة ظالم لنفسه، ومانع الزكاة ظالم لنفسه وللفقير، تارك الصيام ظالم لنفسه، المتبرجة التي تخرج بشعرها وبنطالها هذه ظالمة لنفسها وللشباب، أكلة الميراث والحرام والربا، هؤلاء ظلم لأنفسهم ولغيرهم. العالم الداعية الطأ، هذا الذي يفتي الناس بتحليل الحرام وبتحريم الحلال هذا ظالم لنفسه وللأمة وللأمة. الظلم. وقفت من أيام على حالة عجيبة حالة عجيبة والله عجيبة. نحن في زمان يصبح الحليم حيران. امرأة أتدرون من سحرت؟ أتدرون من سحرت؟ جارتها، عمتها، خالتها، صديقتها. لا والله، سحرت ولدها. وقفت على الحالة. امرأة سحرت ولدها لكي تبعده عن زوجته. إلى أين؟ إلى أين الأمة ذاهبة؟ ظهر الفساد في البر والبحر. والله لن تقوم هذه الأمة ولن يرجع الأقصى إلا بالعدل، إلا بالعدل. قلوها للعالمين، إلا بالعدل. وأعجب ما قرأت بالعدل، وبها أختم خطبتي الأولى، ما رواه البيهقي أن عليا رضي الله عنه في خلافته فقد درعا له فوجده عند يهودي خليفة قال علي لليهودي هذا درعي. انظر صحيح. قال هذا درعي. قال علي لليهودي هذا درعي. قال اليهودي بل درعي أنا اشتريته. الخليفة اختصما عند من؟ عند القاضي شريح. جاء بالخليفة ليجلس للقضاء. جلس الخليفة للقضاء أمام القاضي شريح. قال القاضي قال أيها الخليفة الدرع لك؟ قال نعم. قال البينة. سبحان الله، يقول للخليفة. قال البينة. قال ولدي الحسن يعرفه، ولدي الحسن يعرفه. قال القاضي أيها الخليفة لا يجوز شهادة الولد مع أبيه. قال علي سبحان الله، أتردون شهادة رجل من أهل الجنة؟ فبكى القاضي. قال أيها الخليفة هذا حاله في الآخرة، هذا حاله في الآخرة، وأما في الدنيا فالناس سواسية، ولا أستجيز أخذ هذا الدرع من اليهودي. أي عدل هذا؟ بكى، بكى علي، قام من المجلس. خرج علي ناداه اليهودي، قال يا علي، يا علي، والله لا أدع دينا يحكم به بالعدل بين الخليفة وبين الرعية. يا علي الدرع لك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأسلم اليهودي لأجل العدل. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم عقباه إلى الندم. تنام عيناك يا رجل، تنام على سريرك بجانب زوجتك وجوالك بيدك، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي، وعين الله لم تنمي. أزيد الأمر بيانا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الكبيرة التي ذكرتها مدار الخطبة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الكبائر من هذه الأمة. اسمع ماذا أقول، مسائل عقائدية. صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، ولا يخلد في نار جهنم. هذا صاحب من؟ صاحب الكبيرة. بخلاف منهج الخوارج الذين يقولون أن صاحب الكبيرة كافر ومخلد في نار جهنم. الخوارج هم الذين خرجوا على عثمان وقتلوه وكفروه، وخرجوا على علي وكفروه وقتلوه، وما زالت سمومهم تبث اليوم. هذا الفكر فكر خبيث ومنهج خبيث. يقولون أن صاحب الكبيرة كافر، جاءوا إلى النصوص التي نزلت بالكفار وأنزلوها على المسلمين من عصاة المسلمين، فماذا كانت النتيجة بعد ذلك؟ أن استبيحت الأعراض وانتهكت الأعراض، وكفر الناس، كفر الحكام، وكفر الساسة، وكفر الشعوب، وكفر الناس، فجرت المساجد واغتصبت النساء وانتهكت الأعراض والأموال. هذه عاقبة ماذا؟ عاقبة القول بأن صاحب الكبيرة كافر وخالد مخلد في نار جهنم. رد النصوص ورد الآيات التي جاءت بإثبات الشفاعة، وقد ذكرت الشفاعة للحبيب صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا من على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ومن أعجب أحاديث الشفاعة التي ترد على هؤلاء القوم ما رواه البخاري ومسلم، وبه أختم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، يقول الله: شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. ثم يقول الله: وبقيت شفاعتي. الله يقول: وبقيت شفاعتي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيقبض قبضة من النار لقوم قد امتحشوا، أي أصبحوا فحمة، فيخرجهم من النار ويلقون في نهر اسمه نهر الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينبتون كاللؤلؤ وفي أعناقهم الخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيأمر الله بإدخالهم إلى الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الله. اللهم اعتق رقابنا. يقال: هؤلاء عتقاء الله. قال النبي: فيقول الله لهم: ادخلوا الجنة ولكم فيها ما رأيتم. فيقولون: يا رب، قد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول الله: بل عندي أفضل من ذلك. قالوا: وما أفضل من ذلك يا رب؟ قال: رضاي. قال: رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. اللهم ارض عنا. يدخلون الجنة ويقول الله لكم: أعطيكم أفضل من ذلك رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا من الذين قلت فيهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم فرج عنهم. اللهم فرج عنهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين. اللهم اقتلهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. يا رب، يا رب عليك باليهود الظلمة. اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا بهم عجائب قدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ملك البلاد عبد الله بن الحسين وفقه لما تحب وترضى، وارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على البر والتقوى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وأقم الصلاة.